النار إذا تم العقد على ذلك ولو وجد الصلاة تم العقد بينهما حلت له ولو وجد الصلاة إلى شهر المهم العقد تم العقد بالبرودة والبرودة والعقد صحيحا فإنما تحل له ولو تأجل الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.